ولما كانت الحلقة 76 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأهدت إليه سلامها وأخذت بين يديه مكانها، ثم جعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن رمش العين لما خرج من المدينة وركب السفينة جعل يجوب الآفاق ويسأل عن جزيرة العشاق، فلم يعرفها رجال البحار ولا أي بحار، وأصر إليه بعض المسنين من الملاحين أنه إذا كانت هناك جزيرة بهذه الصورة فلن يعرفها إلا أبو فراج الذي يظهر بين الأمواج ويمد يده إلى المحتاج. وشاءت الأقدار وثارت بالسفينة البحار وابتلعها الطيار، وظل الأمير يصارع الأمواج وينادي أبا فراج إلى أن دفعته المياه إلى شاطئ يخلو من الحياة. يا سلام، دي حاجة ولا في الأحلام. المسافة اللي نمشيها في 10 سنين قطعتها الهيشة في ساعتين. لكن أنا فين؟ جناين وبساتين وأشجار على الصفين وطيور على الأغصان تسبح ربها بكل لسان. أنا فين؟ ودي بلاد مين؟ وفين أبو فراج بتاع السبيل؟ قال لي هتلاقيه هناك واقف بيستناك. يا أبو فراج، يا أبو فراج، أنا محتاج وأنت محتاج. فين؟ فين؟ يا أبو فراج، يا أبو فراج. أنا مش شايف حد هنا ليه؟ هي البلد دي مفيش فيها ناس ولا إيه؟ أمال اللي زرع البساتين دي مين؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الراجل بتاع السبيل. كل ما روح حتة لقيه قدامي، لكن هو كان قايل لي إن حلاق أبو فراج بيستناني. عمي يا صاحب السبيل، حمد الله على السلامة يا رمشي العين. انت جيت منين؟ واللي جابك هنا مين؟ اللي جابك هو اللي جابني. الهيشة يعني؟ هيشة مين يا ابني؟ انت برضو لسه مش فاهمني. طب انت مش قايل لي ان حلاق ابو فراج بينتظرني؟ ابو فراج ليه بس تخلف وعدك يا عم؟ انا يا ابني ما خلفتش وعدي، انت اصل حكايتك هي حكايتي. ارجوك يا عمي، زي ما بكلمك تكلمني، انا عايزك بس تفهمني. ما انا هو بكلمك وبحاول افهمك. انت قلتلي لما عدي هنا في البر التاني حلاق ابو فراج بيستناني. ما هو ده اللي حاصل يا رمش العين. هو فين؟ قدامك يا رمش العين. فين؟ فين؟ ابو فراج هو اللي بيكلمك. اللي بي... ها؟ انت؟ ايوه أنا يا ابني. أنت أبو فراج؟ أنا محتاج وأنت محتاج أبو فراج. ألا مش فاهم أنا إيه حكايتك؟ مش بقولك حكايتي هي حكايتك؟ أنا يا ابني زيك، عدوي هو عدوك. انا مش فاهمك. طب بس حلمك، حلمك يا رمش العين، احنا يا ابني من الجن المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش مؤذيين، وكنا عايشين في بلادنا مبسوطين، نعرف ربنا وخيرنا كافي شرنا، لحد ربنا ما بلانا وحدف اللي اسمه شباط علينا. وشباط ده يبقى مين؟ عفريت من الملعين، اسمه الملك شباط ابن كانون الكافر الملعون، اعتدى علينا وشتت اهالينا واخرجنا من بلادنا ويتم اولادنا. وازاي سبتوه؟ نعمل ايه؟ تحاربوه؟ ما نقدرش عليه. ليه؟ السبب خاتم الملك اللي معفرته هو سر قوته، وعشان كده ما يقدرش عليه انس ولا جان، وعشان كده كمان هو الوحيد من دون العفاريت اللي له قرون حديد. القوة دي في حاجة واحدة تبطلها وتبطل مفعولها. ايه هي؟ سيف الملك السمندل. والسيف ده مش موجود؟ موجود، لكن يا ابني مرصود، ما يستولاش عليه غير واحد بس في الوجود. حكايتك غريبة يا عمي، بس انا يعني في موضوع تاني شاغلني. طول بالك يا نمشي العين يا ابني. بس احنا بعدنا عن موضوعنا. طب استنى. انت بتعمل ايه؟ هتشوف المخطوط بنفسك وتقرا اللي فيه. اهو اتفضل. والمخطوط ده شوف فيه ايه؟ شوف انت اول اللي مكتوب عليه، شوف بيقول ايه. انا الملك السمندل، سيفي سيف النقمة، مرصود بسر الحكمة، لا يوصل اليه ولا يستولي عليه الا فارس اصيل، شارب من ماء السلسبيل، يضرب الظلم ويرفع الظلام، وينصر الحق والسلام. انتهى الكلام. شفت يا رمشي العين يا ابني؟ ودي معناها ايه يا عمي؟ من يوم ما وقع المخطوط ده في يدي وانا كل يوم اعدي واخد القربة بتاعتي واروح املاها من عين السلسبيل، واخرج انادي عطشان سبيل، وبقالي على الحلا دي سنين وانا عمال الف الدنيا، إن حد يسأل فيا ولا يقول لي سقيني شربة مية، لحد ما فوت انت عليا وطلبت مني شربة مية. الله، ايه ده الكلام ده ينطبق عليا يعني؟ هي دي الحقيقة يا ابني، انت مفيش غيرك هتكون نهاية شباط على ايدك. الليل طول علينا، عايزين نشوف نور الصبح بعنينا. انا فارس يا عمي، والفروسية لها حقوق عليا واصول مرعية، لكن انت عارف قصدي، انا كان بودي، بس انا لازم اروح جزيرة العشاء وقابل نسان. وانت عارف دلوقتي فين هي نسان؟ فين؟ حبسينها في قصر الاحزان على ما يتم زواجها. زواجها؟ انت بتقول زواجها؟ هيجوزوها بالإكراه. عارف لمين؟ لمين؟ للملك شباط اللعين. شباط؟ شفت الحكاية بتلف ازاي؟ لكن من حسن بختك ان سيف الملك السمندل مكتوب لك تقتل بيه عدوك وتوصل لحبيبتك. وقتك يا ابو فراج، انا محتاج. وانا زيك بحتاج. ومستنين ايه يا عم؟ مستنين المعاد يا ابني، اصل مقبرة السمندل مش ممكن تظهر الا لما يطلع النجم الاكبر. والمقبرة دي اقدر اشوفها؟ مش ممكن تلاقيها ولا تشوفها الا اذا كان النجم الاكبر يكشفها، ومع ذلك انا اقدر اوريك مكانها. تعال معايا. تعال. كل شيء له نهاية. وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين. اسكت انت يا تشرين. يا صديقي الملك شباط، ما هو لازم تجيبولي الخادم أمهات. وهي الأميرة اللي هتجيبه يا صديقي الملك شباط؟ هو اللي كان شايلها وهو اللي كان بيوصلها. هيه، اتكلمي شباط. طيب، قلتلك مش عايز عياط، راح فين أمهات؟ ما ما عرفش راح فين. سامع يا تشرين؟ ام هدا، ايه اللي شاغل نفسك بيه؟ ده احنا من بكره حنزين الجزيره. وبعدين وتخرج في موكبها الاميره. وبعدين نروح المعبد والكاهن يعقد زواجكم ويتم هناكم وسعادتكم. ونذبح امهات على باب المعبد ونقدمه قربان. ما بقاش شباط ان ما كنتش اجيب امهات. انتظر انا جاي معاك. اكسر قروني واقطع دي. الله لا يقدر. اتفضل. الصبر يا مولاتي. شايفه يا اب اللي احنا فيه؟ عايز يذبح عم امهات ويضحي بيه. مولاتي امهات، انت فين يا عم امهات؟ انا جايلك من اخر الدنيا عشان اقولك كلمة والتانية. انت عملت كده ليه؟ اعمل ايه؟ ارفضيه. ترفض شباط؟ هو ابويا يا عم امهات. هيجيلك رمش العين. رمش العين؟ وهتكون نهاية شباط على ايديك انتوا الاتنين. انا جاي مخصوص عشان اقولك تجملي قلبك وتحزمي رأيك. والوقت بقى انا خارج قبل ما حد يدخل لي. عم امهات لازم يبقى الجواز شباط منك. رمش العين، انت واخد بالك من الكلام اللي قلتهولك؟ انت مش قلتهولي، انت حفظتهولي. لما يطلع لك السبع هتعمل ايه؟ معلش ما تزهقش مني، انا بس عايزك تطمني. دي مش قضيتك، دي قضية العالم يا ابني. اطمئن يا عمي. طب لما يطلع لك السبع هتعمل ايه؟ هشخط انا فيه واهجم عليه. والاتنين التعابين اللي على راس الملك السمندل واقفين. هروح شوف النجم الاكبر. الوقت باب المغاره يظهر وينفتح لك وتدخل انت لوحدك. اهو وما كاد النجم الاكبر يظهر حتى ارسل من ضوئه اشاره فانفتح باب المغاره ونزل رمش العين. فاذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.